أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى الزوجين للذكر وأن عليه النساء الأخرى وأنه وقوم نوح من قبل إنهم كانوا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمادى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا

أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا الساعة وانشق القمر وإن يروا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء حكمة بالغة فما تغن النذر وكذبوا واتبعوا كل أمر مستقل وكل أمر مستقل ولقد جاء الحكمة بالغة

فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فدعا فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا ما تخفيش حاجة علينا الله يسترها معاك الدنيا ويصلح حالك يا بني وفجرنا له عيونا فالتقى الماء على أمر قد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله.